زينة يا لعبنا الحصينة الله الله يا زينة يا لعبنا الحصينة مغرور بالوجال هاتي يا بن بيبارك هاتي هاتي هاتي هاتي ما بن بيبارك في مديان المهالك وتحت جزم رجالك توكي توكي توكي وفراجنا الله الله الله الله الله الله الله يا زينة الله الله الله يا زينة يا لعبنا الحصينة الله الله يا زينة يا لعبنا الحصينة مغرور بالوجال هاتي يا بن جبالك هاتي هاتي هاتي هاتي